فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أيها المؤمنون، لقد أحاطت هذا الزمان وأهله كما لا يخفى عليكم ملمات كثيرة لا تحصى، بل وأصابت المسلمين في عقر ديارهم محن وبلايا وفتن ورضايا استعصى عليهم المخرج منها، خصوصا مع ضعف الإيمان ووهن اليقين وقلة العلم وغربة الدين وموت السنن وفشو البدع والمضلين وإيثار الخلق على الحق والعاجلة على الآجلة والقنوع بما في أيدي الناس والانهماك في أمر المعاش والإعراض عن المعاد وكثرة التحاسد والمفاسد التي أسرت أفراح القلوب وشقت قلوب المؤمنين قبل الجيوب. فكل هذا الذي أصابنا عباد الله لم يأت سدى، وإنما سببه الإعراض عن سبل الهدى، وما كان من ظلم ربنا سبحانه وتعالى لنا وإنما هو بما كسبت أيدينا ومن تقصيرنا في حق ربنا. كيف لا وقد قال جل وعلا في محكم كتابه الكريم: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. بل قد قال لنبيه المصطفى الكريم صلوات الله وسلامه عليه: وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فكل ما نزل بنا من بلاء وعقاب، وكل ما أصابنا عباد الله من عوار وعذاب، فمرده كما لا يخفى إلى المعاصي والذنوب وكثرة المساوئ والعيوب التي أظلمت غشاء القلوب فحجبتها عن خالقها ومولاها علام الغيوب سبحانه وتعالى. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فكل بلاء ونقص وشر في الدنيا والآخرة فسببه الذنوب ومخالفة أوامر الرب سبحانه وتعالى، فليس في العالم شر قط إلا والذنوب موجبتها. عباد الله، إن الله تبارك وتعالى وصف نفسه الكريمة بالعدل ونزهها عن الظلم والجور، فقال جل من قائل: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فمن سننه جل وعلا الكونية والشرعية التي بينها لعباده في محكم كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وعرفها لعباده قوله جل وعلا: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وقوله جل وعلا: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. لقد آن الأوان عباد الله أن نفهم أن كل ما أصابنا وكل ما حل بالمسلمين وكل ما أصابهم من هموم وأحزان ومصائب وأمراض وذل وهوان فبما كسبت أيديهم وبما كانوا عليه من الأفعال والأقوال والرذائل التي نهاهم الله سبحانه وتعالى عنها وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا هو المفهوم الشرعي الفطري الذي يجب أن يسود في أذهاننا وأن نعلمه إلى أجيالنا، لا أن نرجع ذلك الهول، ذلك الضعف والهوان والتقهقر والخسران، أن نرجعه كما يذكر بعض الناس إلى صراع الحضارات أو إلى تكالب الأمم الكفر علينا بما عندها من تفوق في الماديات، وهذا وإن كان حاصلا إلا أنه نتيجة وليس بسبب. وإليكم تفصيل لهذا المفهوم من أدلة الشرع المطهر. قال الله عز وجل: وإن تصبهم حسنة.